ثم ذكر الشيخ الباب الثالث في الزكاة، يعني بعد الطهارة والصلاة بدأ في الباب الثالث وهو في الزكاة. قال: الباب الثالث في الزكاة، وهي في عرف الشرع عبارة عن مال مخصوص، عبارة عن مال مخصوص، ده تعريف الزكاة. طبعا في اللغة النماء والزيادة، لكن في عرف أهل الشرع مال مخصوص، يعني كربع العشر مثلا في التجارة، ونصف العشر أو العشر في زكاة الزروع والثمار، وفي زكاة الحيوان طبعا لها نظام مخصوص في الغنم وفي الإبل وفي البقر والجواميس، يعني هو مال مخصوص. من الذي خصصه؟ الشارع صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة في القرآن مجملة. من الذي فصلها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن من الذي فصل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ربع العشر مثلا بالنسبة لزكاة التجارة، ويؤخذ من مال مخصوص، مال مخصوص يخرج ويؤخذ من مال مخصوص كذلك، وهو الذهب والفضة والأنعام من إبل وبقر وغنم، ومن أنواع الحرث، يعني هو مال مخصوص، يعني محدد بقدر معين، ويؤخذ من مال معين، وليس كل الأموال تجب فيها الزكاة. إذا بلغ قدرا مخصوصا، إذا بلغ قدرا مخصوصا، يعني مش أي واحد عنده مال نقول له هات هات الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال: ليس في أقل من 20 دينارا صدقة بالنسبة للذهب والفضة، وفي الحرس مثلا ليس في أقل من 5 أوسق صدقة، وفي الإبل قال: ليس في أقل من 5 زود صدقة. يبقى ده تحديد للنصاب، للنصاب. يبقى هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، إذا بلغ قدرا مخصوصا هو النصاب، في زمان مخصوص، أي عند تمام الحول بالنسبة لزكاة التجارة، لزكاة التجارة والأنعام كل عام، لكن الحرث وآتوا حقه يوم حصاده، عند عند الحصاد. يصرف في جهات مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية التي نصت عليهم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وإلى بيان حكمها أشار المصنف بقوله: تجب على الحر فلا تجب على الرقيق، لأن الرقيق مال، والعبد وما ملكت يداه لسيده، فهو العبد لا يملك شيئا. المسلم فلا تجب على الكافر، لكن بناء على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة، ولكن المعول عليه أنه مخاطب عليها، مخاطب بها. وعليه فلا مفهوم لقوله المسلم، يعني في كلام المصنف. لأن الكافر كما نص القرآن إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كل دي فروع فروع الشريعة. إذن هم يعذبون على الكفر ويعذبون على شعائر الإسلام التي تركوها ولم يعملوا بها. يبقى يعذب مرتين. وهناك في سورة فصلت قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى إذا الراجح خطابهم بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول وهو التوحيد. نعم طبعا ما هو الخطاب شيء والقبول شيء تاني، لأن القرآن قال إنما تقبل الله من المتقين. حتى الكافر لو يعني أخرج الزكاة أو تصدق أو فعل شيئا القرآن حكم عليه بالذهاب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف القرآن صور أعمال الكافرين الصالحة، قال والذين كفروا أعمالهم، أعمال الصالحة يعني من إكرام الضيف والصدقة والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وغير ذلك. القرآن قال عنها إيه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. دي صورة. صورة تانية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، زي الذرات اللي بتطير في الهواء. صورة ثالثة في صورة الرعد اللي هي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف، أو في صورة إبراهيم كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. دي تصوير لأعمال الكافرين الصالحة التي عملوها، لأن يحسبون أنها تنفعهم في الآخرة، لكن القرآن شوف صورها بالهباء والسراب والرماد في يوم عاصف. إذن هي تجب على الحر، لكن قوله المسلم قال لا مفهوم له، لأنه مخاطب، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح. ثم عمم في من تجب عليه الزكاة بلا فرق بين ذكر وأنثى صغير أو كبير، إلا أن الخطاب بها قد يكون خطاب تكليف وذلك في الكبير البالغ، وقد يكون خطاب وضع وذلك في الصغير والمجنون. خطاب وضع يعني على الولي، ولي المجنون وولي الصبي. وإلى هذا التعميم أشار بقوله ذكرا كان من تجب عليه الزكاة أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غيره، يعني الزكاة واجبة على الكل حتى الصبي اليتيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، يعني اللي عنده يتيم يتاجر له في المال، لأن كل عام يخرج يخرج الزكاة، فكل عام ينقص المال. لا، يتجر فيه ويتاجر حتى ينمو ويخرج الزكاة. فالزكاة بس مخاطب بها الوصي، وصي اليتيم، والمجنون والأبله اللي هو وارث من والده، يبقى يخاطب الولي بها اللي هو المسؤول يعني. ولذلك يعني أخطر شيء الآن وضع المال، مال اليتامى في النيابة الحزبية، لأنها تحجر المال 19 عاما حتى يبلغ الايه، حتى يبلغ اليتيم. لا اطلاقا، ده محرز، هذا تحريز. فهو الافضل ان يشترى له العقار مثلا او الارض، لا يعني حتى ان حرزت قيمتها تزيد، يعني منزل او قراريط تحرز لكنها ايه تزيد. وممكن نمشي على رأي المالكية في ان المال المحتكر لا زكاة عليه الا عند البيع. الأئمة الثلاثة قالوا يقوم كل عام، لكن المالكية قالوا المال المحتكر يقوم يعني يزكى عند بيعه عاما واحدا ولو مكث عدة أعوام. يبقى إذن الأصوب في مال اليتيم أن يشترى له به أشياء عينية، أشياء عينية، شقة، قراريط، بيت، على حسب يعني قيمة المال أو قدر المال. لكن وضعه كمال مثلا 100,000 جنيه، طبعا قد يكون اليتيم ابن سنة، ابن سنتين، ابن خمسة، لسه فين 19 عام، يعني أولا تجب الزكاة كل عام على هذا المال العيني، كل عام يزك، فينقص طبعا، تأكله الزكاة، لأنه مال غير نامي، مال غير نامي. لكن في الأشياء العينية تجب فيه الزكاة عند البيع، يأخذ حكم المال المحتكر. هذه قضية مهمة جدا يعني. والأنثى كذلك، يعني المرأة مخاطبة بالزكاة لأن ذمتها المالية مستقلة عن زوجها، يعني الزوج ما يقولهاش احنا خلطين، لا، الذمة المالية للمرأة مستقلة، يبقى هي تجمع ما تملك من مال، مثلا جاءت به من بيت أبيها أو مثلا جمعته أو ورثته، يبقى كل حول تزكي عليه وحدها حتى وإن كان الزوج إيه فقيرا. يعني ممكن الزوجة تكون غنية معها النصاب والزوج معهوش. يجوز أن تتصدق عليه وأن تعطيه الزكاة، يجوز. ثم أشار إلى مقدار النصاب في الذهب فقال: فنصاب الذهب 20 دينارا شرعية، وهو أكبر من الدينار المصري المسكوك. الدينار الشرعي 4 جرام وربع، 4 جرام وربع ده الدينار، وزن الدينار الشرعي، ما لناش داعي عاد بالدينار المصري أو الدينار العراقي أو الدينار كويتي أو أي دينار آخر، إنما هو وزن الدينار الشرعي 4 جرام وربع، اللي هو في الحديث ليس في أقل من 20 دينارا صدقة. يبقى نضرب 4 وربع في 20 يبقى 85 جرام، ده نصاب زكاة الذهب 20 دينارا شرعية. يعني أن زكاة التجارة تحسب على هذا. يعني واحد تاجر يبقى إن بلغ ماله مقدار 85 جرام هيضرب في سعر الجرام مثلا بكذا، يبقى مثلا فوق 20,000. إذا وصل لهذا يبقى يزكي كل عام. ونصاب الورق الفضة 100 درهم شرعية، وهو أصغر من دراهم مصر، فالنصاب بها 100 درهم و85 درهما ونصف درهم ونصف درهم وسم درهم، ده بالمصر يعني الدراهم المصرية اللي كانت موجودة في زمن الشيخ. والآن الدنانير المصرية والدراهم ليست موجودة، كان موجود الجنيه الذهب اللي كان بيتعامل به، وده كان وزنه 8 جرام. 8 جرام، فلما يبقى 8 جرام عادي يبقى ايه؟ يبقى النصاب كان 10 جنيه ونصف، اللي هو ده موجود الى الان الجنيه الذهب المصري 8 جرام. فلو واحد معاه 8 جنيه ونصف يبقى وجبت عليهم الزكاة، لأنه 8 × 10 ب80، يبقى 10 جرام 10 جنيه ونصف، 10 جنيه ونصف. لكن انت لو حسبت عد من نصاب الذهب 100 درهم، يعني هنا في فرق بعيد بين الذهب، نصاب الذهب والفض، يعني نصاب الذهب يصل الى ما فوق 20,000، اما نصاب الفضة فيصل الى 600 أو 700 جنيه بس. يبقى يعني نعم بس ويعني جرام الفضة بيتراوح من 3 جنيه إلى 5 جنيه بالكثير، يعني ما يوصلش الخمسة، يعني هو 3 جنيه ما يكملش 3,000 يعني نصاب الفضة. ولذلك العلماء الآن يعني مجامع الفقهية يعني اتفقت على أن نصاب الزكاة يكون بالذهب لا بالفضة، وإلا لو أوجبناه بالفضة يبقى كده ما فيش فقير، لأن أي فقير معاه 3,000 جنيه. الثلاثة آلاف جنيه ثمن نعجتين اتنين، ما يجيبوش كمان نعجتين. والمقدار الواجب في ذلك ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%، وما زاد فبحسابه إذ لا وقص في العين. الوقص اللي هو بين الايه، بين النصابين، لكن هنا ما زاد عن النصاب يأخذ نفس الحكم، حكم الأصل. يعني معاه النصاب مثلا نقول 22,000، لو معاه 22,000 ونصف يبقى عليهم 12 جنيه ونصف، 21,000 يبقى الألف عليه 25 جنيه، وهكذا. يعني ولو 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه 100 جنيه يخرج عليها، كل جنيه عليه 2 جنيه يعني قرشان ونصف الجنيه، والمئة عليها 2 جنيه ونصف، والألف عليه 25 جنيه وهكذا. إذا بلغ النصاب حولا كاملا، يبقى الأول بلوغ النصاب ده شرط وجوب الزكاة، بلوغ النصاب وحولان الحول. حولان الحول القمري، القمري لأن السنة القمرية 355 يوم والشمسية 365 وأحيانا 66، فهنا لو مشى على الميلادي هياكل على الفقراء سنة كل 33 سنة، يبقى في ذمته ايه؟ سنة للفقراء. ولذلك بعض أهل العلم قال اللي هيمشي على الميلادي ما يطلعش 2.5، يطلع 275 قرش عشان يجبر الايه؟ 11 يوم. يبقى هو مخير، هيمشي على الميلادي يبقى 275، هيمشي على الهجري يبقى 2.5. لأن القرآن قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى لابد من حولان الحول 12 شهرا، وكان ملكا تاما. يعني من ضمن شروط وجوب الزكاة قلنا بلوغ النصاب وحولان الحول وتمام الملك. تمام الملك يعني ايه؟ يعني الخلو من الدين، خلو المال من الدين. يعني لو واحد عنده 50,000 لكن متسلفها من الناس يبقى ملك تام؟ طبعا لا، لأن الدين يزكي عليه الدائن لا المدين، هو ملك لمين؟ ملك للدائن، ملك. يبقى من الذي يزكي عليه؟ الدائن، والمدين لا، إلا إذا كان دينا ميتا. يعني واحد واخد دين ومش ناوي يسدده، فالدائن لا يزكيه إلا عند إيه؟ إلا عند قبضه. فقبل الحول لا تجب الزكاة ولو كان المالك عنده أضعاف أضعاف النصاب، يعني 10 أشهر أو 11 لا. وكذا لا تجب على الغاصب لعدم الملك، والمودع والملتقط لعدم الملك، أو المودع عنده اللي شاي الوديعة لا تجب عليه، والذي عنده لقطة لا تجب عليه الزكاة لعدم الملك لأن اللقطة ليست ملكا له. وكذا لا تجب على العبد ولا المدين لعدم تمام الملك، لأن العبد هو ملكة دولة سيده، والمدين لا تجب عليه لأنه تجب على الدائن. فالغاصب والمودع والملتقط محترز كلمة المالك، والعبد والمدين محترز المالك ملكا كاملا أي ملكا تاما. لأن الغاصب ممكن يغصب مالا كثيرا لكن لا تجب عليه الزكاة، زي اللي عنده مال حرام من الربا، جمع مالا حراما من الربا لا تجب عليه الزكاة. ما ليه الواجب؟ أن يخرج المال كله تخلصا منه وتوبة إلى الله. بس واحد يقول أنا أخذت من البنك مثلا فوائد 50,000 أو 100,000 عليها زكاة؟ لا، دي كلها زكاة. زكاتها هنا 100%، تخرج 100%، معاه 50,000 ها؟ نعم جزء ايه الفوائد يعني؟ لا ولا عبرة، هذا لا عبرة بكلامه، لا عبرة بكلامه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ده بناء على يعني جواز هذه الأعمال. ولكن طبعا نستغفر الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الأهتدون. نقف عند إيه؟ زكاة النعم إن شاء الله.